ومطبوع اسمه كتاب فهم القرآن وفهم القرآن وكتاب آخر هو العقل. قال في كلام عن الناسخ والمنسوخ أن النسخ لا يجوز أخبار، هذا محل إجماع أن الأخبار لا تنسخ، إنما الذي ينسخ الأحكام، أما ما أخبر الله عز وجل به فإنه لا يأتيه النسخ أبدا، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. ولذا إذا تكلم الإنسان بشيء ثم نسخه لم يعد على ذلك صادقا في قوله، فالأخبار إذا نسختها كنت كاذبا فيما قلته قبل ذلك أو مخطئا، إما أن ينسخ لخطئه وإما أن ينسخ لكذبه. ولذا أخبار الله عز وجل لا يدخلها الخطأ ولا يدخلها النسيان، فالخبر سواء أخبار الله أو أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم كلها لا يدخلها النسخ، إلى أن قال لا يدخل النسخ. يقول ولا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسماء لا يجوز أن ينسخ منها شيء. معنى ذلك أن الله مدح نفسه بأنه القوي العزيز، لا يأتي في آية أخرى أو يذكر الله عن نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أنه بخلاف القوي وبخلاف القهار والجبار، أو أن الله يصف نفسه بأسماء وصفات ثم ينفي تلك الأسماء والصفات عن نفسه، نقول هذا لا يكون أبدا في كلام الله عز وجل، لأن الله كلامه الحق وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى. إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفة أن صفاته حسنة أو حسنة علية أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل بعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم الغيب. والأدب في هذا أن يقال أن الله لا يصف نفسه بخلاف ما امتدح به نفسه، لا يصف الله نفسه بشيء بخلاف ما امتدح به نفسه، فالله له القيومية ولا يصف نفسه بخلاف هذه القيومية، والله له كمال الحياة ولا يصف نفسه بشيء بخلاف تلك الحياة الكاملة. وهذا من اعتقده أو أقره وظنه فقد كفر بالله عز وجل. إلى أن ذكر شيئا من هذا الكلام الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى إذا أثبت شيئا من أخباره فإن هذه الأخبار تبقى صدقا وعدلا وحق لا باطل فيها، لا يعتريها نسخ ولا تبديل. يقول فإذا عرفت ذاك واستيقنت وعلمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، الذي يجوز فيه النسخ هو الأحكام التي يحكم بها ربنا سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ما ننسخ من آية وننسخ نأتي بخير منها أو مثلها، مع أن هذا ليس في مقامنا الذي ذكرناه، لأن نسخ الآيات هو أن تنسخ تلاوة أن تنسخ حكما. وأما أخبار الله فلا نسخ، مثلا من الأمن الأحكام التي نسخت الصلاة إلى المسجد الأقصى، أمر الله بعد ذلك أن يصلى إلى المسجد الحرام مسجد الكعب، فهذا من النسخ الذي وقع في كتاب الله عز وجل. كذلك من النسخ نسخ الوصية للوارث، فقد نسخها ربنا سبحانه وتعالى وجعل الورثة يأخذ نصيبهم بما قسم الله عز وجل لهم. وأحكام النسخ كثيرة تكلم عنها الفقهاء والأصوليون. قال أيضا فإذا عرفت واستيقظت علمت ما يجوز من النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخبار، كقوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به إسرائيل، وقوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم جنكم الصابرين، قال وقد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه بدنه من النار، فلا شك أن هذا باطل، قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. هنا فرعون عليه لعائن الله آمن عندما رأى العذاب وعاينه، وهذا الإيمان الذي قاله فرعون لعنه الله لا يغني عنه شيئا، لأن من عاين العذاب لا ينفعه الإيمان، وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عند الترمذي أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. وفرعون عندما أيقن ورأى الهلاك ورأى العذاب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن وقد عصيت قبل وكنت مسلما فاليوم ننجيك ببدنك، بمعنى أن بدنه ينجو حتى يراه قومه أنه هلك، وليس المعنى ليس في الآية دلالة أنه يبقى إلى قيام الساعة أو أنه يؤخر ويرجى حتى يراه من أتى من بعد من الأمم، هذا ليس عليه دليل، وإنما هو ينجيه الله بدنه حتى يعلم أصحابه وقومه أن الله قد أهلكه وأنه قد خرجت روحه أنه ليس بإله وليس برب، لأن الإله والرب لا يموت، لا يموت وهو قد أهلكه الله جل. وأما من يزعم أن معنى الآية أنه أنجاه الله عز وجل عن قومه فلا يعذب في النار، فهذا لا شك أنه فهم سقيم مخالف لكلام الله ومخالف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب لخبر الله. وهذا قد وجد في الزمن الأول ووجد في الأزمان المتأخرة، حتى أن بعضهم قال إن فرعون مات مؤمنا ومات مسلما لأنه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فهذا إيمان وقد آمنوا في عقله عقله معه، ولا شك أنها تكذيب لخبر الله جل. وهذه أيضا نقلت عن بعض أعيان القرن السابع، وقد أخذه السلطان وجلده حتى تاب إلى الله جل من قوله. وقد كتب بعض الكتاب في أحد الصحف المحلية أن فرعون مات مؤمنا وطبعت ونشرت، فهذا الجاهل يظن أن فرعون عندما قال آمنت بالذي آمن به أنه قد آمن ودخل في الإسلام. وهذا الذي ذكر الحارث المحاسبي ذكر عن بعض من يرى أن فرعون عندما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن إسرائيل ظن أن هذا يدل على إيمانه، وأن معنى قوله ننجيك بذلك أي ننجيك من العذاب الذي أهلك الذي يعذب به الناس يوم القيامة. والله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد، مع أن آل فرعون أهله، وإذا كان الأهل يعذبون لكونهم اتبعوا هذا الطاغية فهو من باب أولى أنه يعذب قبلهم. قال إذ قد آمن عند الغرق وقال إنما ذكر الله قوم فرعون يدخل النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الله أخبر أنه أخذ فرعون نكال الآخرة والأولى أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة قد أخذه الله عز وجل، فكيف يقول الله عز وجل ننجيك بدنك أن النجاة هناك معنى أنه لا يعذب، وفي هذا يقول أخذه نكال الآخرة والأولى، فنقول آيات الله وكلام الله لا يتعارض. لماذا؟ لأنها كلها أخبار من الله عز وجل، وخبر الله والأخبار لا يعتريها ولا يدخلها النسخ. الله أخبر أنه أخذ نكال الآخرة والأولى، فالتنجية هناك أو النجاة هناك تتعلق بنجاة البدن حتى يراه قومه. وكذلك قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا، يقول هذه آيات ولنبلونكم حتى نعلم جنكم الصابرين، وقوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا يقول فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله تعالى على أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقضي عليه، أن يصنعه نجده ضرورة. يقول هناك من يحتج مثل الآيات، كيف يعلم الله؟ فهل ربنا يعني علم الشيء بعد أن لا يكون عالما به؟ وإنما قوله فليعلمن الله الذين صدقوا، فليعلم الله الذين صدقوا بمعنى أن يظهر الله عز وجل علمه في خلقه، وأن يتجلى ذلك المجهول عند البشر، فيرون الصادق من الكاذب ويرون الصابر من الناكر والجاحد. فكذلك هنا ولنبلونكم حتى نعلم جاهدكم الصابرين، قوله حتى نعلم مع أن الله يعلم من الذي سيصبر ومن الذي سيمكث ويكفر، ولكن أراد الله عز وجل أن يظهر علمه في خلقه، أن يظهر علمه في خلقه. قال هنا وقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني هذا لا يدل عليه شيء، يدل على أن الله على بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فكيف يقول في قوله فليعلمن الله الذين صدقوا وقوله حتى نعلم جانكم الصابرين، ففيها أن الله يعلم الشمتة بعد وجود المجاهدة والصبر. نقول المراد بقوله حتى نعلم بمعنى أن يظهر الله علمه في خلق، لا أنه كان لا يعلم ثم علم، لأن أخبار الله لا تتعارض. فالله يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي هو الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وقوله حتى نعلم جميع الصابرين إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما، وهذا هو معلوم قبل ذلك، لكن معلوما موجودا، يكون معلوما موجودا، إلا هو معلوم عند الله قبل أن يظهر المبتلى ما هو آئل إليه. مثلا يبتلي الله جل عباده فيكون هذا صادقا وذاك كاذبا وهذا مؤمنا وذاك كافرا، الله علم وعلم قبل ذلك أزلا أن هذا سيؤمن وأن ذاك سيكفر، لكن أراد الله عز وجل أن يظهر علمه فيكون موجودا في خلقه موجودا معلوما. قال أنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء، لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا، وما يعلم كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا هو المحال. نقول الله سبحانه وتعالى فوق المحال سبحانه وتعالى، والله يعلم ما هو معدوم إذا وجد، يعني علم الله سبحانه وتعالى متعلق بما هو موجود، فكل ما هو موجود فالله يعلمه سبحانه وتعالى. وأما الذي ليس موجود هل يشمل علم الله عز وجل؟ نقول ليس موجود، فكيف الذي ليس موجود لا وجود له، وأما الذي سيوجد أو سيكون موجودا فإن الله يعلمه. فالعلم بالمعدمات التي لا وجود لها ليس بعلم، لأن ليست موجودة حتى تعلم، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. أما البشر والخلق فيعلمون ما هو حال في وقتهم، وأما الذي سيأتي بعد ذلك هم عنه جاهلون أو به جاهلون. أما ربنا فيعلم ما سيأتي وما سيأتي بعده وما سيكون إلى قيام الساعة وما بعد ذلك، فكل ما هو كائن وموجود فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى. أما الذي لم يكن ولا يوجد فعلم الله لا يتعلق به، لأن علم الله متعلق بشيء بالمعلومات الموجودات سبحانه وتعالى. وذكر كلام في هذا في الإرادة أيضا، يقول إلى أن قال وكذا قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناها أنه يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قول، هو الآن يتكلم عن مسألة أن الله عز وجل أثبت السمع إنا معكم مستمعون، فهل حصل السماع عند وجود المتكلمين أو أن الله متصل بالسمع قبل ذلك؟ نقول الله متصل بالسمع قبل أن يوجد المسموعات، ومتصل بالبصر قبل أن توجد المبصرات، ومتصف بالعلم قبل أن توجد المعلومات وما تعلق به علمه سبحانه وتعالى. وأما من يظن أن الله سمع بعد من لم يكن سامعا فهذا تنقص لله عز وجل، وهذا افتراء وكذب على الله سبحانه وتعالى. يقول وقد ذهب قوم أهل السنة إن لله استماعا حادثا في ذاته، وهذا لا شك أنه قول باطل، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم على سمع ما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه. هذا لا شك في مقام المخلوق أن الإنسان لا يدرك المسموع إلا إذا سمع الصوت، وجد في أذنه هذا السماع فأورث هذا السماع إدراكا لذلك المسموع. وأما في حق ربنا سبحانه وتعالى فالله متصل بالسمع قبل وجود المسموعات، وأما جهة المسموع يتكلم في وقت كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نقول الآن سمع ربنا كلام المجادلة وعلم قبل ذلك أنها ستجادل وأنها ستشتكي إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من جهة السماع فإنه متعلق بوقت المسموع، فالله يسمع عندما تكلمت، لكن لا يعني ذلك أنه قبل أن تتكلم لا يسمع، بل هو متصف بصفة السماع قبل أن توجد المسموعات كلها سبحانه وتعالى. وقول وقل اعملوا فسير الله عملك ورسوله، كذلك نقال في الرؤية وفي البصر وفي السمع وفي الرزق وفي الخلق وفي جميع صفات الله جل المتعلقة بمفعولاته والمتعلقة بخلقه هي موجودة قبل أن توجد آثارها، فلا نقول أنه لم يرزق إلا لم يكن رزاقا ورازقا وذو رزق بعدما وجد المرزوق، بل هو الرزاق الذي يرزق كل شيء سبحانه وتعالى، وإن لم يوجد من يرزقه سبحانه وتعالى، فله هذه الصفة وله اسم الرزاق سبحانه وتعالى. إلى أن قال وكذا قوله تعالى وهو القاهر فوق عبادي، وقوله الرحمن العرش استوى، وقوله آمنتم في السماء، وقوله إلي يصعد الكلم الطيب، وقوله يدبر الأمر من السماء الأرض، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله إني متوفيك ورافعك إليه، وقوله من رفع الله إليه، وقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عبادته، هذه كلها تدعو عليه شيء على إثبات صفة علو الله عز وجل، منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح. فمنها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده بذاته، وفوق عباده بقهره، وفوق عباده بقدره سبحانه وتعالى. ف فله معاني العلو كلها سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى بالإجماع أن العرش هو أعلى المخلوقات، فإذا كان هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات ففوق العرش ربنا سبحانه وتعالى. وقوله أأمنتم من في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والصعود لا يكون من أسفل إلى أعلى، فيدل أيضا إثبات الله. كذلك ثم يعرج إليه، العروج يكون من أسفل إلى أعلى، كذلك ورافعك إليه، الرفع يكون من أسفل إلى أعلى، فكلها تدل على أي شيء؟ على علو الله سبحانه وتعالى. وهذه المحكمات ومسألة علو الله عز وجل محل إجماع بين أهل السنة، بل بين أهل الإسلام، بل بين جميع أهل الأديان، يقرون في فطرتهم أن الله في السماء. حتى اليهود مع كفرهم والنصارى مع كفرهم يعتقد أن الله عز وجل في السماء. حتى فرعون لعنه الله عز وجل عندما قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، فهو يعلم أن إله موسى هو في السماء، وهذه فطرة فطر الله الناس عليها. كذلك إن الذين عند ربك لا يسمعون، فالعندية هنا تدعي أي شيء؟ على أنه في مكان علي وأنهم في السماء عند ربهم سبحانه وتعالى. وإلا لو كان الله في كل مكان لم يكن هناك فرق بين الملائكة وغيرهم، فلم يخص الملائكة بالعندية عنده سبحانه وتعالى. وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، حيث هو فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي من اتصل بأن مستوى عرشه لابتغوا إليه سبيل، ما يدل على علو الله. وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله ثم قال فلن ينسخ ذلك أبدا، لا يمكن أن يأتي آية أو حديث أو شيء ويخبر أن الله بخلاف ذلك العلو، وإنما الذي جاء أن الله ينزل يجي يأتي، وليس في هذه الأحاديث النصوص أنه إذا نزل أو دنا أو أتى أنه يكون في سفل ويكون هناك شيء فوقه، بل هو مع نزوله وإتيانه ومجيئه ودنوه هو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. كذلك قول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهذه لا يحتج بها أهل الحلول والاتحاد قائلين أن الله في كل مكان وأنه لا يخلو منه مكان. والآية ظاهرة كما نص أهل السنة على أن معنى قول وهو الذي في السماء إله أي هو إله أهل السماء وهو أيضا إله أهل الأرض، فهو إله من في السماء وهو إله أيضا من في الأرض. والإله هنا يأتي بمعنى شيء، بمعنى الرب، أي وهو رب الذين في السماء وهو أيضا رب الذين في الأرض، هذا معنى الإله هنا يأتي بمعنى الربوبية. ويعني كما قلنا أن إذا ذكر الإله وحده ذكر دخل معه الرب، وإذا ذكر الرب وحده ذكر دخل معه الإله، أما إذا اجتمع فيكون الإله له معنى والرب له معنى. ودليل ذلك لأن الملائكة لا غير مكلفين هم يعبدون الله عز وجل، يعبدونه فطرة، ومع ذلك نقول أن عبادتهم هو إله يعبدون أنه إله، فلا إشكال. إن حتى لو قلنا أنه يبقى على أصله أن الإله ذو الألوهية الذي هو المعبود لا إشكال في ذلك، لأن الملائكة أيضا في السماء يعبدون الله عز وجل، والحور العين في الجنة يعبدون الله، والولدان المخلدون في الجنة يعبدون الله، والعرش والكرسي وحملة وكل من في هذا العالم العلوي كلهم يعبدون الله عز وجل. لكن عبادة ليست عن تكليف، وإن العبادة تجري منهم مجرى الأنفاس، تجري منهم مجرى الأنفاس، فلا إشكال حتى لو بقينا اللفظ على معناه الأصلي. لكن نقول أن الإله قد يأتي إذا ذكر وحده دخل معه معنى الرب تضمنا، وإذا ذكر الرب وحده دخل معه معنى الإله التزاما. قوله ما يكون من نجوى إلا ورابعهم، يعني أراد أن يقول هل هناك تعارض بين ما ذكر من أدلة العلو وأدلة أنه معنا حيثما كنا كما قال وهو في السماء إلى في الأرض إلى، وقوله ونحن أقرب من حبل الوريد، وقوله هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، معنى الآية هذه وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فيكون الوقوف وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، فيكون وهو الله يعني الله يكون في السماء وفي الأرض يعلم، يعني متعلق في الأرض يعلم، ومتعلق في السماء هو الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وقوله ما يكون النجوى إلا ورابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا، لا يأتي قائل يقول أن آيات العلو نسختها آيات المعية وأنه معنى في كل مكان، نقول لا يأتي ولا تعارض بينهما، فهو فوق عرشه وهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى، فهو يرانا ويسمعنا ويحيط بنا سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه من أمرنا شيء. واعلم يقول المحاسب، واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاتي فيكون في، يعني أراد الكون بذاتي معنى أنه يكون داخل الكون بذاته، ليس معناه أنه معنا بذاته، وإن كانت العبارة هذه ليست واضحة لكن معناها عنده، واعلم أن ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته، معنى أنه أراد الكون أن يكون فيه بذاته، أراد الكون أن يكون فيه بذاته، فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفادها، وهذا لا شك أنه باطل، ويتبعض فيها على أقدارها، يعني يكون هنا ويكون هنا، وهذا كله من أعظم الكفر والضلال، ويزول عنها عند فنائها جل وعز، جل وعز عن ذلك، وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال كالجهمية، فزعموا أن الله تعالى في كل شيء، حتى يرون أن الله عز وجل حل في كل شيء، وما من شيء الكون إلا وهو، إلا وهو الله عز وجل، حتى يقول بعضهم، ما بين سوى الأرض فهو الإله، ما بين السماء والأرض هو الإله، أي كل ما في هذا الكون فإن الله حال فيه ومتحد معه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال ثم أحال في النفي بعد، يقول ولا فرق في ذلك بين ذلك عندهم، ثم يقول فزعم الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عن نفي بلسانه، واحتج بهذه الآيات. ثم الآن أثبتوا شيئا وأرادوا أن ينفوا، لكن إذا أثبت شيء بلسانك لا تستطيع إلا بنفي ما أثبت، أما أن تثبت ثم تنفي مع ما يلزم من ذلك، ما يلزم من ذلك الإثبات، فهذا محال، وهذا هو الذي ذكره هنا. والصحيح أن نقول أن أهل السنة أثبتوا علو الله عز وجل وأنه فوق عرشه وأنه معنا بعلمه وبسمعه وبصره، وأنه لا يلزم من قوله وهو معكم أينما كنتم، ولا قوله ونحن أقرب إلى محمد الوليد أنه مازج أو مخالط لخلقه. ثم قالوا أما قوله وإذا أردنا إذا جاء وقت كون المراد فيه، نقف على قوله أما قوله تعالى وإذا أردنا.